بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وللمؤجر طلب الأجر للخبز بالضم، ويجوز فتحه بعد إخراجه من التنور لأن تمامه بذلك. طبعا سيتكلم لو اختلف المؤجر والمستأجر أو الأجير وصاحب المال، اختلفا في دفع الأجرة، فعند الاختلاف لابد من وجود فاصل بين المختلفين. لكن لو لم يختلفا فإن تراضيا فلا حاجة إلى هذا الكلام. واضح؟ يعني هذا الكلام نقوله لو اختلف الأجير مع رب العمل، فمتى يستحق الأجر؟ فلو طالب بالأجر مقدما هل من حقه؟ ولو ذا قال لا أعطي إلا بعد تمام العمل هل من حقه؟ فيأتي عند الاختلاف هذا الفيصل في أن نعطي الأجر عند تمام العمل. نعم، هون وصلنا، مو وصلنا عند هذا الموضع، هون وصلنا. ما فهمت؟ وتسقط الأجرة بالغصب من المستأجر بقدر فوت تمكنه. قرأنا ما قرأنا ذلك؟ قرأنا قبل ذلك. طيب، قال: فمثلا من هذه الأمثلة أن الخباز يستحق العمل بعد إخراج الخبز من التنور لأنه تمام الخبز. قال: فإن احترق الخبز بعدما أخرج من التنور من غير فعله فله الأجر لوجود تمام العمل، فإذا بعد ذلك لا ضمان عليه، وإنما أصبح أمر آخر. وإذا احترق قبله، أي قبل إخراج الخبز من التنور مثلا، أي قبل إخراج من التنور، لا، أي لا أجر له لعدم وجود تمام العمل. وفي النهاية إن روايات الكتب من المبسوط والذخيرة والمغني والجامع لفخر الإسلام وقاضي خان والتمرتاشي والفوائد الظهيرية أن العامل في بيت المستأجر يستحق الأجر بقدر عمله، حتى لو سرق الثوب فله من الأجر بقدر عمله، لأن كل جزء من العمل يصير مسلما إلى صاحب الثوب بالفراغ منه، وفي الهداية أنه لا يستحق الأجر إلا بالتمام. طبعا طالب العلم عندما يضع هذه الضوابط يخرج عليها ما يقع من حوادث، هذا مثال، ولكن هناك أمور قد تقع نسأل عنها فتخرج هذه المسائل على نظائرها وأشباهها، وهذا فائدة ذكر هذه المسائل. فمثلا هنا نقل في أغلب كتب الحنفية ممن روت يعني أصل المذهب أن العامل إذا كان يعمل عند رب في بيت صاحب السلعة، فمثلا لو كان عندك، أنا عندي ورشة الآن وعندي صانع بيشتغل بالخياطة خاص فيني، فأنا بعطيه على كل قطعة مثلا أجرة مقطوعة، مثلا بقول له أنت إذا تشتغل على حسابك كل قطعة لك 10 ليرات، فهو ما ينتجه من سلع يستحق الأجر، وكأنه يسلم لي البضاعة أولا فأول، ما بحسن أقول له أنا ما بعطيك أجر لبين ما تنجز العمل بكامله، لأنه العمل عندي. أما لو ورشة إله وأنا أخذت هذه البضاعة وأعطيته إياها فلا يستحق الأجر إلا عند تمام العمل، لأنه أنا ما استلمت شيء بعد. وضح الفرق؟ فأنت يمكن أن تخرج المسائل بالنظر إلى نظائرها، فتنظر لو الأجير الذي يعمل بالخياطة مثلا الورشة له أنا عم باخذ له البضاعة عنده، فلا يستحق الأجر إلا بعد تمام العمل. أما لو الورش ملكي والأجير عم يشتغل على ماكيناتي وينتج بضائع، لكن كل سلعة بنتجة له عليها 10 ليرات، فأنتج 100 من 1000 استحق أجر 100، لأنه أنا استلمتهم لأنهم في حوزتي وملكي. وضح الفرق بين المسألتين؟ فهذا لتخريج النظائر عليها وليس للحصر، ولا يمكن حصر المسائل. ثم قال: ولا غرم فيهما، أي في حالتي الإحراق بعد الإخراج وقبله على الأجير، لأنه لم توجد منه جناية. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما على الأجير الغرم، لأنه أجير مشترك والعين في يده مضمونة عندهما. هكذا حكى القدور الخلافة في شرحه. وفي شرح الوافي: ولا ضمان عليه بالهلاك عند الكل، أما عند أبي حنيفة فلأنه لم يهلك من عمله، وأما عندهما فلأنه هلك بعد التسليم. مسألة تضمين الأجير مسألة خلافية بين متقدمي المذهب ومتأخريهم، حتى في أصل المذهب بين الإمام وصاحبيه. فالأصل أنه لا، أن الأجير أمين، الأجير أمين، والأمين لا ضمان عليه لأنه يعمل، فلو هلكت السلعة من دون تعد بين يديه فلا ضمان عليه، بل يستحق الأجر أيضا، إلا إذا تلف التلف كامل فلا أجر له لاستهلاك السلعة. هذا الأصل. لكن المتأخرين، وهو مذهب الصاحبين الإمام محمد وأبو يوسف، على تضمين الأجير المشترك للخاص، والإمام على عدم الضمان لكلهم. والفتوى على قول المتأخرين وعلى قول الصاحبين في تضمين المشترك للخاص. نضرب مثال للتفريق بين الأجير الخاص والأجير المشترك حتى نميزه. أنا خياط، عندي دكان أعمل بالخياطة، فيأتي إلي الشخص يعطيني قطعة قماش لأفصل طقم، أفصل له هي مثلا جلابية، جبة، قميص، بنطال، إلى غير ذلك. فأنا أسمى أجير مشترك لأنه أتقبل العمل لأبي محمد وأبي أحمد وزيد وعبيد وبكر وعمر وهكذا، فأنا أسمى أجير مشترك لكل هؤلاء. طيب، أنا عندي أجراء صناعية يعملون عندي، منهم الدريد ومنهم المفصل ومنهم مثلا الحبيك وهكذا. هؤلاء بالنسبة لي اسمهم أجراء خاصين، هم لي أجراء خاصين، وأنا بكل ما عندي اسمي بالنسبة للناس أجير مشترك. طيب، أنا لو تلفت سلعة عندي سواء بتحت بإيدي أو بإيد صانعي، بتعدي أو غير تعدي، أضمنها لصاحبها ولو بدون تعدي. قال لما؟ قال: أفتى المتأخرون بقول الصاحبين حتى يحافظ الأجير المشترك على أمتعة الناس، وإلا بتسهل الناس. واضح؟ طيب، أجير العندي لو هو عم بيشتغل عطل السلعة، هل أنا أضمنه؟ أنا بضمنه. قال: إن تعدى أضمنه، وإن لم يقصر ولم يتعدى فليس لي أن أضمنه، لكن أنا بضمن لهذاك. واضح الكلام؟ أنا بصلح سيارات وأعجب لي سيارة، أنا اسمي أجير مشترك، الصانع تحت إيدي اسمه أجير خاص، فصانعي لو تعدى يضمن لي ولو لم يتعدى لا يضمن، وأما أنا فأضمن للآخرين تعديت أو لم أتعدى. وضح الفرق؟ وهذا قول الصاحبين وقول المتأخرين في هذه المسألة، أنه لا يضمن إلا بالتعدي. قال: وللمؤجر طلب الأجر للطبخ، مسألة أخرى، للوليمة بعد الغرف، أي إخراج المرقة من القدر إلى القصاع. منيحك يا أبو يا محمود، منيح منيح. طيب، قيدنا بالوليمة لأنه لو استأجره لطبخ قدر، ما في تعدي ويضمن. القول المعتمد عند المتأخرين يضمن، وعن صاحبين في تفصيل، بس قول المتأخرين على تضمين الأجير المشترك وضع الفتوى على تضمين الأجير المشترك لا الخاص، عند الصاحبين في رأيين بالأصل لو بآفي سماوي بين محمد وأبي يوسف. طيب، قيدنا بالوليمة لأنه لو استأجره لطبخ قدر خاص بعينه لا يكون الغرف عليه، وكذا في المحيط والإضاح، والأصل في ذلك العرف. طيب، العرف يحدد عملية أي صنعة من الصنعات، فمثلا عملية الطبخ، فلو هذا الآن أنا أخذت له بعض الحوائج، مثلا أريد أن أطبخ نوع من الطعام إلى صاحب المطعم، فوظيفته أن يهيئ الطعام ويقدمه لي، لكن ليس وظيفته أن يقدمه لضيوفي، بخلاف ما لو كان الله في بعض البلدان العربية معروف مثلا في الخليج أن صاحب المطعم واجب عليه أن يقوم بخدمة الضيوف، فبيبعث أجراء يقومون فهذا يختلف باختلاف عرف البلد. فلو أن العرف أن الخدمة على صاحب المطبخ فالعرف كذلك، وإلا لا فلا، فهذا يختلف من مكان إلى آخر ومن بلدة إلى أخرى، والأصل في ذلك العرف فيما يحدد نوع العمل. وللمؤجر طلب الأجر لضرب اللبن، يعني الأرميد الآن ونحوه، فاللبن اللبنات يعني الأحجار التي تضرب من الطين، والآن مثلا من بعض أنواع مثلا إسمنت ونحات ونحو ذلك، بعد إقامته أي تسويته عند أبي حنيفة، وبعد تشريجه أي جعل بعضه على بعض عندهما، لأن تشريجه من تمام عمله، إذ لا يؤمن الفساد قبله، فالإمام أوجب الأجر للعامل بمجرد ما أخرج من القالب. وأما الصاحبين قال لا، لبن ما يبس لأنه ربما يفرط قبل ذلك فيستحق الأجر. وضع الفرق بين الإمام والصاحبين. والحقيقة هذا الخلاف خلاف زمن وخلاف عرف وليس خلاف نصوص في هذا. طيب، ولأنه هو الذي يتولاه عادة، والمعتاد كالمشروط، المعتاد كالمشروط، ما هو قاعدة، كل ما اعتاده الناس لا ولو لم يشرط في العقد فإنه يعتبر مشروطا، لأن العادة لها حكم الشرط تماما. ولأبي حنيفة رحمه الله أن العمل قد تم بالإقامة، والتشريج عمل زائد كالنقل إلى موضع العمارة. وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا فسد بمطر ونحوه بعدما أقامه، فعنده يجب الأجر، وعندهما لا يجب إلا إذا كان شرجه. واضح الفرق بينهما. ويحبس العين للأجر من خلط ملكه بها. طيب، أنا أجير عملت عمل قدمته لصاحب السلعة، فإما أن يكون لي على هذه السلعة الذي عملت بها مما يرى تأثير يرى ويعاين، أو شيء لا يرى ولا يعاين. فمثلا لو أنا كوى فظاهر معاين الكوي، أثر الكوي على السلعة. أما لو أنا حمال عم بشيل السلعة من هالمكان لهالمكان ما يظهر لي أثر على السلعة. فإما عملي كأجير يظهر أثره في السلعة أو لا يظهر أثره في السلعة، هذا الفرق بينهما. قال فإذا كان يظهر أثر عملي في السلعة من حقي أن أحبس السلعة حتى أقبض الأجر، وإذا كان لا يظهر عملي في السلعة ليس لي أن أحبس السلعة على الأجر، وإنما أجرتي في ذمته. وضح الفرق وسيأتي الأمثلة. ممكن تحطوا هذا الضابط تكتبه على طرف هذا، مما من له أثر، من له أثر يرى ويعاين، يرى ويعاين على السلعة، مثل غاسل الثوب وكاسر الفستق، يعني عم كسر الفستق يخرج اللب، فمن حقه أن يحبس العين مقابل الأجر. وما لا يظهر له أثر في السلعة ليس من حقه أن يحبس السلعة. ابن عابدين مثلا الحمولة، الحمال، الجمال، النقل، هذا كله ليس له أثر. ابن عابدين 11/4 تجد هذه الضوابط الذي ذكرت في ابن عابدين 11/4 من طبعة بولاق، من طبعة بولاق. طيب الفرق ماذا ينتج على الحبس وعدم الحبس؟ لو أنا من حق الحبس في الصورة الأولى فحبست السلعة فهلكت فلا شيء عليه، وأما لو كان ليس من حق الحبس في الصورة الثانية فهلكت أضمن ضمان الغاصب. وضح الفرق؟ يعني يظهر الفرق في الهلاك. فلو هلكت السلعة في الصورة الأولى لا شيء علي لأني أمين ومن حق الحبس، وأما في الصورة الثانية فليس من حق الحبس، فلو حبست كأني منعت الملك عن صاحبه فأنا غاصب، فلو هلكت أضمن ضمان الغصب تماما. نقرأ الأمثلة التي تأتي الآن. ويحبس العين للأجر من خلط ملكه بها، أي بالعين، كالصباغ، ومن له أثر فيها. نحط تحت خط كل من له أثر في السلعة يحبس. فالصباغ مثال، وضح، لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء بدله، كما في البيع. أنا لو بعتك سلعة، بعتك هالكاسي، من حقي أنا البائع أن أحبس السلعة حتى أقبض الثمن، لكن إذا كان الثمن حال، لو أنا رضيت أن يكون الثمن مؤجل فليس لي أن أحبس السلعة. كذلك في الإجارة، لو أنا رضيت أن تكون الأجرة مقسطة ليس لي حق أن أحبس السلعة، ولو الأجر نقدي من حقي أن أحبس السلعة. وضح الفرق أيضا. طيب، فإن حبس فضاع فلا غرم عند أبي حنيفة، لأنه من حقه ذلك، لأنه غير متعد في الحبس، وقد كانت العين أمانة في يده قبل الحبس فبقيت أمانة بعده ولا أجر له. طيب ليش ليس له أجر؟ قال لهلاك المعقود عليه قبل التسليم، لأن السلعة اللي كلها فلا أجر ولا ضمانة معا. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده، على تضمين الأجير المشترك. واضح؟ لما هذا الخلاف على القول بتضمين الأجير المشترك؟ وعند أبي يوسف ومحمد كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده، لكنه بالخيار، إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له لأن العمل لم يصر مسلما إليه، وإن شاء ضمن قيمته معمولا وله الأجر. واضح؟ إما بياخذ أجرة وبضمن قائمة بعد الأجرة، أو بضمن قبل الأجرة ولا أجر له، مخير في ذلك، لأن المبيع صار مسلما إليه تقديرا بوصول قيمته، فصار كما لو صار مسلما إليه حقيقة. هون النقطة سوى فاصلة وصلوا الكلام ببعضه، حطوا إشارة بخلاف وصلوا معه، سبحان الله كأن المحقق بس عبصف صف كلام انه متقدم متأخر التزيين، يعني لو قرأت العبارة مثل ما هو كاتبه ما بتنفهم. انا تعذبت كتير بهالبحث لانه في موضع تاني هيك ما هو مضبوط ابدا شغل المحقق في هذا الموضع. قول المتأخرين قول ابي يوسف ومحمد. طيب بخلاف فاصلي بخلاف الجمال هني قال ويحبس العين للأجر من خلط ملكه بها كالصباغ. بخلاف الجمال وكل صانع ليس لعمله أثر في العين، واضح عكس هذيك. هنيك من له أثر في العين يحبس ومن لا أثر له لا يحبس. نقطة هون منحط النقطة. الجمال بيشتغل بنقل على الجمل، ينقل البضاعة على الجمل من مكان إلى مكان، حمال يعني، لكن على الجمل شغلته جمال. مو في بيت الجمال عندنا بحالات؟ طيب ممكن البنقل انحاتي ما له أثر، يعني ليغسل الثوب لكن لا بدون كوي، يعني انه هو غاسل للثوب للتطهير لا للتحسين. التحسين له اثر اما التطهير ليس له اثر. مثلا من هذه من نوع الامثلة. الان نحن نقول كل صانع ليس لعمله اثر في العين هذا الضابط فلا يحبسه، ومن له اثر من حقه ان يحبسه. نقطة نحط اشارة ولمن، هون العبارة جديدة، مسألة جديدة الآن. ولمن أي لأجير أطلق له العمل أن يستعمل غيره، هي مسألة جديدة منفصلة عما قبلها. طبعا بالمثل نظام بس تحت ما هو نظام، تحت ما هو صحيح شغل أبدا. طيب ولمن نكتب جنبه مسألة جديدة، أي لأجير أطلق له العمل أن يستعمل غيره لأنه المستحق عمل في ذمته، فله إيفاؤه بنفسه وبغيره فصار كإيفاء الدين. فإن قيد بيده بأن قال له على أن تعمل بيدك أو بنفسك لا، أي لا يستعمل غيره لأن المعقود عليه عمل بعينه فيستحق عليه كالمنفعة في محل بعينه. طيب نشرح هذا الكلام. أنا أريد أن أدهن البيت، بجيب مدهن ليدهن لي البيت، فأنا إما أن أشترط عليه فأقول أنا بدك تدهن لي بإيدك، أنا بدي معلميتك، بدي أنت تدهن، أو أقول له أنا دهن لي هالبيت بدون ما أقول له بإيدك، قال لي أن بدهن كذا فاصلنا بالسعر. فإذا لم أشرط عليه من حقي أن يأتي بصناعية يشتغلوا تحت إيده. وضح الفرق؟ فإذا المسألة على الشكل التالي: ولمن أطلق له العمل أن يستعمل غيره ومن لا فلا. وضح الفرق بين المسألتين؟ لأنه أنا بهمني أنه صنعته بإيده أو لا. نفس الشيء كسيم، صنعت الحجار، البناء، الخياط وغيره، فقد أنت تشترط أن يكون العامل هو لغيره. نفس الشيء اليوم مثلا طبيب المحلل، هو المحلل بس عم وقع على التحليل، طبيب يعني عم حلل الآلة الإلكترونية والممرض بسحب الدم وبحطه، هذا واقع اليوم. فلو أنت شرط في التحليل فقلت للطبيب أنا بهمني هالتحليل بشكل خاص، بدي تشتغله بنفسك، ما برضى من الموردين اللي عندك، فمن حقق ذلك؟ واضح؟ يكون هذا نعم. هذا برجع للعرف. العرف اليوم إنه بعض الشركات الضخمة مثلا مدهن عنده أعمال كثيرة عادة لا يعمل بنفسه إلا إذا صرح. هلأ بشكل عام الإنسان يلي أعماله قليلة بيكون بيشتغل بنفسه، والأعمال كثيرة يكون ما بعمل بنفسه، هذا الواقع. فالعرف تحدد هالشيء إلا إذا صرح بخلافه، يكون في تصريح بخلاف العرف، هذا الأصل. العبرة للعرف يعني بلزمه بالعرف. ضوابط الإجارة الجائزة، قاعدة قبل ما ندخل في البحث، الأجر والضمان لا يجتمعان. حطوا هالقاعدة، الأجر والضمان لا يجتمعان. ابن عابدين 18:2، يعني إذا ضمن الأجير متى أوجبنا عليه الضمان فلا نعطيه أجر، ما بيجتمع أجر وضمان، ولو أوجبنا الأجر فلا ضمان. يعني لو إنسان غصب لك سلعة فأنت رضيت بالأجرة فليس لك أن تضمنه لو هلكت السلعة، لأن الأجرة استوفيت فهو أمين، ولو أنك ضمنته فلا تطالبه بالأجر. طبعا استثنى فقهاء الحنفية ثلاثة مسائل من هذه القاعدة فقط يأتي ذكرها، وهي مال اليتيم والمال المعد للاستغلال ومال الوقف، يجتمع فيه الأجر والضمان. الأجر والضمان، مال الوقف ومال اليتيم والمال المعد للاستغلال. فمثلا لو إنسان غصب سيارة، سرق سيارة عمومي وعطل أيام فهو ضامن لأنه غاصب، فهل عليه أجرة هالأيام الغصب فيهم؟ قول المتأخرين نعم، لأن السيارة العمومي معد للاستغلال. أما لو سرق أو غصب سيارة خاصة فهل 5 أيام ثم رد، فلا أجر عليه في هذه الأيام لأن غير معد للاستغلال، ولا يجتمع الضمان والأجر. وضع قاعدة الأصل، لا يجتمع أجر وضمان، أما عند الشافعي يجتمع. نعم عند الشافعي يجتمع. طيب، ولأجير المجيء بعياله، الضمير للمستأجر، والباء متعلقة بمجيء وهو مجرور بإضافة أجير إليه، واللام متعلقة بمحذوف خبر مقدم. إن مات بعضهم وجاء بمن بقي شرط معترض بين الخبر والمبتدأ وهو أجره بحسابه، والجملة جواب الشرط. يعني ما معنى هذه الجملة؟ من استأجر رجلا يذهب إلى البصرة ويجيء بعياله وهم معلومون، فذهب فوجد بعضهم قد ماتوا فجاء بمن بقي فله أجره بحسابه، لأن الأجر مقابل بجملتهم، وقد أوفى الأجير بعض المعقود عليه فيستحق من العوض بقدره. نكتب تحت جنبا، ونقل ابن الكمال، طبعا ابن الكمال يعني ابن كمال باشا، ما هو الكمال ابن الهمام، ابن الكمال. نقل ابن الكمال: إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم، إن كانت المؤنة تقل يعني في قيد محذوف هون بنقصان عددهم فبحسابه، وإلا يعني وإلا لا تنقص فكله، أي له الأجر كله. ابن عابدين 12:4 هذا القيد. أعيد: ونقل ابن الكمال: إن كانت المؤنة تقل بنقصان عددهم فبحسابه كما ذكر، وإلا فكله، أي له الأجر كله. ابن عابدين 12:4. طيب ننتبه إلى هذه المسألة، استأجرت أنت شخص أن يأتي لك بعيالك مثلا 20 راكب من بلد من دمشق إلى حلب، فذهب هو ليأتي بهم فوجدهم أقل من 20، فهل يأخذ أجر 20 أم أجر 15 الوجد؟ قال النقل هنا أنه يأخذ أجر 15، ليس له أجر، لكن قيد ابن الكمال معتبر ويدل على ثقة أن هذا العامل الذي ذهب لو كان خاص لك وما بفرق إذا لقى واحد ولا عشرة فله الأجر كله. لكن لو هو باص نقل ركاب مثلا لقى 20 بركب 20 لقى 15 بركب 15 بعبي غيرهم فله الأجر بحسابه. إذا ما في مؤنة فله الأجر بحسابه، في مؤنة فيأخذ الأجر كاملا. فينبغي على طالب العلم أن ينتبه إلى مثل هذه المسائل في النقل في المذهب فيمحص ثم يخرج عليها. فمثلا اليوم بطاقة الطيران عرفا معروف أنه بيستردها، لكن يحسب منها شيء قليل، واضح؟ لأنه ممكن هن يحطوا احتياط ويحطوا كذا إلى اعتباراته، لكن ممكن أنه الباص يتعطل يتأثر بالركاب فما برد الأجر، واضح؟ فهذا الأمر العرفي معتبر، ويمكن تخريج هذه المسائل على ما ذكرنا من القيد، والله تعالى أعلم. لا، ضمناه حق السلعة بس ما أعطينا أجرة، منا حق السلعة وما قلنا له أعطينا أجرة السلعة هالفترة عندك، ما عم طالبوا بشيء، واضح؟ ما عم طالبوا أجر ضمان ما اجتمع. وحامل كتاب مبتدأ مضاف أو زاد إلى زيد بأجر، الجاران متعلقان بحامل، إن رده أي الكتاب أو الزاد لموته أي لأجل موت زيد لا شيء له، جواب الشرط، والشرط وجواب خبر المبتدأ. والمعنى أن من استأجر رجلا ليذهب بطعام إلى فلان فذهب إليه فوجده ميتا أو لم يجده، أو وجده ولم يدفع إليه شيئا بل رد به، فلا أجر له، وعند زفر له الأجر لأنه بمقابلة الحمل للبصرة وقد وفى به وجنى برده، يعني تعذب أيضا صار عنده جناية الرد، فلا يسقط بجنايته حقه من أجرته. ولهم أن المعقود عليه هنا هو نقل الطعام إلى البصرة وقد نقضه برده. أيضا هذه المسألة اليوم ننظر إلى المؤنة وإلى العرف، ليست نصا قرآنيا، فنقول أن لو كان في إذهاب السلعة إلى البلدة الأخرى ورد في تقصير من العامل فلا أجر له، ولو كان لم يجده وقد تعنى ورد فله الأجر لأن هذا قد حصل منه العمل، والله تعالى أعمل، والقول بقول زفر. مثال اليوم أرسلت أنت رسالة بالبريد مثلا محمول عن طريق مثلا البريد أو طريق الباصات مثلا النقل، أو أرسلت بضاعة فأوصل إلى البلدة الأخرى ثم عاد بها سهوا، فنقول لا أجر له لأنه أنت لم تحصل على المقصود، بل هو ردها ولا فائدة من ردها إلى هنا. أما لو أوصلها إلى المكان فرفض ذاك الاستلام فماذا يفعل؟ لابد أن يردها إليه وله أجره، وله أجره، والله تعالى أعلم. قلنا هذه المسائل ينبغي على طالب العلم أن يخرجها على هذه الأمثلة، فهذه أمثلة. ومن استأجر رجلا ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجده ميتا فرد الكتاب فلا أجر له، وهذا عند أبي حنيفة أبو يوسف، وقال محمد له أجر الذهاب، وهو قول مالك والشافعي، وذكر الفقيه أبو الليث قول أبي يوسف مع قول محمد، نقطة لمحمد أنه أوفى بعض المعقود عليه دون البعض فيستحق الأجر بقدر ما أوفى، ولهما أن الأجر مقابل بنقل الكتاب إذ هو أمر مقصود بين الناس أو وسيلة إلى المقصود وهو العلم بما فيه، فإذا رده فقد نقضه فيسقط الأجر. يعني رأي الإمام كأنه قاسه على من خاط ثوبا ثم فتقه، قلت له خيط له الثوب واجرته قال له 100 ليرة بعد ما خيطه نقض عمله فدأ له الخياطة، بيستحق الأجر؟ لا بيستحق. فكأن قول الإمام قاسه على هذه المسألة. وأما قول محمد قال لا هو قام بالعمل ولم ينقضه، وإنما ما وجد من يوصل إليه الكتاب فعمله قد تم، وهذا والله أعلم أوفق وأرفق بحق الناس. أما لو وجده غائبا فترك الكتاب هناك ليوصل إليه فله أجر الذهاب إجماعا، لأنه أتى بما في وسعه وفي المحيط. وكذا لو استأجر رسولا ليبلغ رسالته إلى فلان ببغداد فلم يجد فلانا وعاد فله الأجر ليقطع المسافة، لأنه الذي في وسعه للإسماع. واليوم عرف الشحين عندنا في بلادنا أنه لو أرسلت بضاعة إلى مدينة أخرى بروح وصلة ما وجد مثلا الشخص أو هذا رفض استلام بعيفة عنده بالمكتب، ما برد إلا بطلبك، مشان إيش؟ هنستحق الأجر مرة ثانية. وضع العرف هكذا الآن، بتقدم طلب إنه رد لي البضاعة وبرد لها البضاعة مشان يأخذ الأجر في الذهاب والأجر في الإياب بطلب الرد. وهذا الكلام موافق تقريبا لما عليه عرف أهل الشحن اليوم، والله تعالى أعلم. وصح استئجار دار، نقف هنا الفاتحة. في عندنا سؤالين ننظر فيهما إن شاء الله. بالنسبة لموضوع بعض الإيجارات الحديثة وموضوع الخلو، إن شاء الله بعد ما ننتهي من بحث الإيجارة نقرأ من كتاب الشيخ مصطفى الزرقا، في عنده بحث لطيف في 4 فتاوى ذكر في الإيجارات والتخمين وموضوع الخلو، فمنقرأ هذا لننظر فيه، فهذا مما يهمنا في بحثنا حتى يكون في تكامل في بحثنا من كل الوجوه إن شاء الله. فبعد ما ننتهي من بحث كتابنا نقرأ هذا البحث من كتاب الشيخ الزرقا بالأسئلة والأجوبة، عنده 4 فتاوى في هذه المسألة. قال: إذا قام رجل بإهانة آخر أو سبه أو شتمه، هل يجوز لآخر أن يضربه؟ والله بده ينظر هذا الأمر، يعني الضرب قد يؤدي إلى فتنة، قد يؤدي إلى ما هو أشد من ذلك، فالإنسان يكون حكيم لنفسه، والحكمة ربما تقتضي ألا يرد عليه أبدا. ورد أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أحد يعني الأشخاص فسبه أو شتمه وهو ساكت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت، فلما قام أبو بكر لينتصر أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغرب سيدنا أبو بكر فذكر فقال: إني رأيت روح القدس ينافح عنك، فلما انتصرت انصرف فانصرفت معه. فربما يدافع الله عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهذا الأمر برجع للحكمة في ذلك. ما الإنسان يكون أوقات أهوج ربما يقع فيما لا يحمد. إذا صرفت أمي أو أخي مصاري مال يعني لي، وكنت أنا في غرفة وأخي أو أمي في غرفة ثانية، إذا تداينت من شخص 100 ليرة ورجعتها له فراطة أو بالعملة الثانية كالدراهم، إذا صليت العصر قصرا في حمص ثم جئت إلى حلب وكان الوقت ما زال في العصر، وأن حكم إذا أفهمت، هل يجوز الصعود في المصعد مع امرأة لوحدها؟ طيب، طبعا الأم إذا أخذت مال من ولدها أو من مال زوجها لحاجة لها ضرورية، الله أعلم لها ذلك، واضح؟ لها ذلك ضمن المعروف، ولكن الأخ ينبغي أن لا يأخذ إلا بإذن أخيه، لأنه ماله منفصل عن مالي، إلا بالإذن، إلا إذا كان بينهما مباسطة، يعني بينهما عدم تكليف. قلت الحلبي بقول له الجيبين واحد، معلش، والله أعلم. إذا في عرف ما في مانع من ذلك، ما في عرف لا. يعني منفصل الأم عن ولد طال؟ الغرفة الواحدة، مثلا هذول بغرفة غرفة لكن البيت واحد، إلا إذا بقوا منفصلين، هذا بيته منفصل وهو مصروفه لحاله وأمه منفصل، هذا قليل، هذا ما هو يعني، هذا يكون في عوائل ما في بينهما تماسك. أو يعني شلون أصرف يعني يعني الصرف قصدي أبدل مال أعطيه 100 أخذ 90؟ أنا أقول الأم لا مانع منه، لا ربا مع الأب، ما في ربا مع الأبوين، منيع؟ الأخ قلت لا، أنا قلت أخ لا. يعني الأم والأب لا يجري معهما الربا حتى، لأنه من حقنا هذا المال. نعم لا يجري، لأنه لهم شبهة المال، هالمال لهم شبهته. إذا تداينت من شخص 100 ليرة ورجعت وله في رطاء شعري نفس الأمر، حتى 100 أعطيته 50 200، لأن العملة لا تتعين بتعيين. أما لو رديت من نوع آخر، مثلا أخذت سوري رديت له دولار، فانهار الرد يكون السعر موازي، انهار الرد. مثلا أنا أخذت منه 100,000 جيت أوفيه قلت له ما معي سوري لكن معي دولار، قال ايش قد اليوم سعر دولار 52 حسبهم، قال اعطيني بدل دولار بصير يوم الرد تماما، ما محدد السعر قبل لا مانع منه. اذا صليت العصر قصرا في حمص، طبعا اذا صليت قصرا ما في اشكال، بل على مذهب الشافعي لو صليت جمعا، يعني لو واحد صلى الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر في المعرة، أدن عليه الظهر قام صلى ركعتين ظهر وصلى ركعتين عصر ووصل حلب قبل ما يأدن العصر، فما عليه صلاة عصر، صلىها لأنه وضع، يعني باب أولى هي لأنه الوقت انتهى بالأول. بل لو جمع فلا إعادة عليه، لو جمع فلا إعادة عليه الجمع. طيب هل يجوز الصعود في المصعد مع امرأة لوحدها؟ إذا ختيارة معي الصبية لا يعني كمان يعني نوع من الخلوة ربما يؤدي إلى نوع من الفساد، واحد بعيد بدون ما يتعطل صيصين يعني كلام شيء، نسأل الله العافية. بس كبيرة بالسن يعني، كان أستاذنا أحمد مهدي الله يحفظه بيقول السيارة نوع من الخلوة، سيارة. قال طيب ما يعني ما راح يصير شيء، يا ربما يصير مواعدة، يصير مكالمة، واضح؟ حتى السيارة من باب أولى مصعد هذا الباب بدون ما يتعطل. رجل احتاج لمحل ولا يملك الرهن، فقام رجل باسترهانه وأجله للمحتاج، فيصح صير؟ أنا استأجرت مشان أرهنه، استأجرت مشان أرهنه، ما برضى المؤجر تصير محله. إذا كان بإذن المؤجر معلش، لكن ما حدا برضى هيك، أنا برضى أجرح محل تحط لي عليه إشارة راني بيعه يروح، ما حدا برضى بهذا، ما حدا يفعل هذا الأمر، واضح؟ يعمل مقرئ في التعازي وينشغل فله الأجر، هذا سيأتي معنا في موضوع الأخذ الأجر على الطاعات وعلى قراءة القرآن مفصلا، سيأتي مفصلا في هذا الكلام. والحمد لله رب العالمين، الله يعطيك كل عافية.